بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، أهلا بالإخوة والأخوات مجددا في أكاديمية الطلس التيمي في الشرح والتعليق على رسائل وكتب ابن تيمية. وهذا هو اللقاء أو الدرس السابع عشر من شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وجزاه الله عن أمة الإسلام خير الجزاء. وفي هذا اللقاء كالعادة سنأخذ مادة أيضا دسمة تحتاج إلى تركيز تام، وهو شرح ابن تيمية من غير تمثيل، يعني سنتحدث عن التمثيل وما يتعلق به من مسائل. وقد بينا في اللقاء السابق بينا في اللقاء الماضي أن الحديث عن التمثيل وما يتعلق به يمكن بيانه من خلال عدة أمور أو عدة مسائل. المسألة الأولى مفهوم التماثل في اللغة والاصطلاح، المسألة الثانية أقسام التماثل اللغوي، المسألة الثالثة مقتضيات التماثل اللغوي بين المتماثلين، والمسألة الرابعة الفرق بين التماثل والتشبيه، المسألة الخامسة كيفية التفريق بين خصائص الله سبحانه وتعالى وخصائص المخلوقات، والمسألة السادسة صفات الكمال الإلهي تثبت لله سبحانه وتعالى على وجه لا يماثله فيه مخلوق، والمسألة السابعة طوائف وفرق المشبهة ومقالاتهم، والمسألة الثامنة التماثل بالمفهوم الكلامي، والمسألة التاسعة مفهوم الإلحاد في الأسماء والصفات وما يتعلق به من مسائل. وتحدثنا في اللقاءات الماضية عن الست مسائل، ويبقى لنا الحديث عن المسألة السابعة والثامنة والتاسعة. وحديثنا في هذا اللقاء عن المسألة السابعة وجزء من المسألة الثامنة. المسألة السابعة طوائف وفرق المشبهة ومقالاته، ويمكن الحديث عن طوائف وفرق المشبهة من خلال بيان أمرين. الأمر الأول نشأة القول بالتشبيه. الأمر الثاني تصنيف فرق المشبهة عند عبد القادر القاهر البغدادي. يبقى سنتحدث عن المسألة السابعة التي هي طوائف وفرق المشبهة ومقالات هؤلاء من خلال أمرين: الأمر الأول نشأة القول بالتشبيه، والأمر الثاني تصنيف فرق المشبهة عند عبد القاهر البغدادي. الأمر الأول نشأة القول بالتشبيه. وقبل الحديث عن نشأة التشبيه لابد من بيان أنواع التشبيه، فإن التشبيه نوعان. النوع الأول تشبيه المخلوق بالخالق، ومعناه إثبات شيء للمخلوق مما يختص به الخالق من الأفعال والصفات والحقوق التي لله سبحانه وتعالى. النوع الثاني تشبيه الخالق بالمخلوق، ومعناه أن يثبت الله سبحانه وتعالى في ذاته أو صفاته من الخصائص مثل ما يثبت للمخلوق من ذلك. وقد وقع كلا النوعين في هذه الأمة، ولكنها على درجات متفاوتة بين طبعا الكفر والبدع ونحو ذلك. وفي مثل ذلك يقول الرازي وفي مثل ذلك يقول الإمام يقول الرازي عن نشأة القول بالتشبيه، وكان بدء ظهور التشبيه في الإسلام من الروافض، مثل بيان ابن سمعان الذي كان يثبت لله سبحانه وتعالى الأعضاء والجوارح، وهشام بن الحكم وهشام ابن سالم الجواليقي، وهؤلاء رؤساء علماء الروافض. ثم تهافت في ذلك المحدثون ممن لم يكن لهم نصيب من علم المنقولات. يعني أول من شبه في هذه الأمة بمفهومها الواسع هم الروافض، مثل بيان ابن سمعان وهشام بن الحكم وهشام بن سالم الجواليقي. وأيضا ذكر الشعبي أو الشعبي أن عبد الله ابن سبأ اليهودي كان في الأصل يهوديا من أهل الحيرة، فأظهر الإسلام وأراد أن يكون له عند أهل الكوفة سوق ورياسة. عبد الله بن سبأ كان في الأصل يهوديا وكان من أهل الحيرة، فأظهر الإسلام، بين أنه كان مسلما، وأراد أن يكون له عند أهل الكوفة سوق ورياسة، فذكر لهم أنه وجد في التوراة أن لكل نبي وصية، وأن عليا وصي محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه خير الأوصياء كما أن محمدا خير الأنبياء. فلما سمع ذلك منه أنصار علي قالوا له أنه من محبيك، فرفع علي قدره وأجلسه تحت درجة منبره، ثم بلغه عنه غلوه فيه، فهم بقتله، فنهاه ابن عباس عن ذلك وقال له: إن قتلته اختلف عليك أصحابك، وأنت عازم على العود إلى قتال الشام وتحتاج إلى مضارات أصحابك. فلما خشي من قتله، يعني أنه يقتل عبد الله بن سبأ اليهودي، فلما خشي من قتله الفتنة اكتفي بنفيه إلى المدائن، فافتتن به رعاع الناس بعد قتل علي. هذا ما ذكره الشعبي. وذهب عبد القادر البغدادي إلى أن عليا عليه السلام خاف اختلاف أصحابه عليه، اختلاف أصحابه عليه، يريد عبد الله بن سبأ، ورأى المصلحة في نفي من نفى منهم، فنفى ابن سبأ إلى صابات المدائن. فلما قتل علي زعم ابن سبأ أن المقتول لم يكن عليا، وإنما كان شيطانا تصور للناس في صورة علي، وأن علي صعد إلى السماء كما صعد إليها عيسى ابن مريم عليه السلام. يعني هنا عبد القاهر البغدادي بيقول إن سيدنا علي رضي الله عنه خاف اختلاف الأصحاب أصحابه عليه، فمن قتل يعني عبد الله بن سبأ، فشاف المصلحة اللي هو ينفيه، فنفاه إلى منطقة اسمها صيباط المداين. فلما قتل علي، يعني زعم ابن سبأ هذا أن المقتول لم يكن عليا أصلا، ولكن أنه شيطانا تصور للناس أنه سيدنا علي بن أبي طالب، وأن عليا صعد إلى السماء كما صعد يعني إليها سيدنا عيسى ابن مريم عليه السلام. طيب، من هاتين الروايتين السابقتين، سواء كلام الشعبي أو كلام الرازي، تتضح لنا الحقائق الآتية، وهي أن أصل القول بالتشبيه والتجسيم عن عبد الله بن سبأ، وأن عليا فطن إلى يعني خطورة مقالاتهم لأنهم غلوا في سيدنا علي بن أبي طالب، وزعموا أنه نبي، ثم زعموا أنه الإله والعياذ بالله من دون الله، فأمر علي بإحراق قوم منهم في حفرتين، ونفى من نفى من الصحابة ذلك على علي رضي الله عنه، يعني رفضوا أنهم يقوم بإحراقه. وأول من صدر من التشبيه من أصناف الروافض الغلاة، فمنهم أول شيء السبائية، وهم أتباع عبد الله بن سبأ اليهودي الذين سموا عليا إلها، ولما أحرق علي قوما منهم قالوا له: الآن علمنا أنك إله. يعني بعد ما أحرق أيضا قوما منهم قالوا: الآن علمنا أنك إله. طب لماذا؟ لأن النار لا يعذب بها إلا الله. ونسبة السبائية إلى الروافض، يعني طبعا فيها نظر، من يقول ان السبائية هؤلاء من الروافض فيها نظر، لان الروافض ظهروا في زمن زيد بن علي ابن الحسين، كما قال الرازي، قال: انما سموا بالروافض لان زيد بن الحسين ابن علي ابن ابي طالب خرج على هشام بن عبد الملك فطعن عسكره في ابي بكر، فمنعهم من ذلك، فرفضوه ولم يبق معه إلا 200 إلا 100 فارس. فقال لهم: أي زيد بن علي رفضتموني؟ قالوا: نعم. فبقي عليهم هذا الاسم. المهم، الإمام الأشعري في مقالات الإسلاميين جعل السبائية ضمن الغالية أو الغلاة، وهم الذين غلوا في سيدنا علي بن أبي طالب غلوا عظيما. وقد جعل البغدادي السبائية يعني داخلة في الفرقة التي انتسبت أو انتسبت إلى الإسلام وليست منه، وليست منه. ثم قال عبد القاهر البغدادي، قال: وأول ظهور التشبيه صادر عن أصناف من الروافض الغلاة، فمنهم السبائية الذين سموا عليا إلها وشبهوه بذات الله، ولما أحرق قوم منهم قالوا له: الآن علمنا أنك إله، لأن النار لا يعذب بها إلا الله. ومنهم، أي من الروافض الغلاة، البيانية اللي هم أتباع بيان بن سمعان الذي زعم أن معبوده إنسان من نور على صورة إنسان، والعياذ بالله، زعم أن الله سبحانه وتعالى معبوده إنسان من نور على صورة إنسان. وقال الرسعاني، وهو مختصر يعني، هو صاحب مختصر كتاب عبد القاهر البغدادي، فقال عبد القادر، قال الرسعاني، قال عبد القادر البغدادي صاحب الكتاب: كيف يكون من فرق الإسلام قوم يزعمون أن علي كان إلها؟ وإن جاز إدخال هؤلاء في الإسلام، جاز إدخال عبدة الأصنام في الإسلام، والذين عبدوا فرعون أيضا. وقلنا للسبائية: إن كان المقتول شيطانا، هذا كلام عبد القادر البغدادي في المختصر، مختصر كتابه للرسعاني. وقلنا للسبائية: إن كان المقتول شيطانا تصور للناس في سورة علي، فلما لعنتم ابن ملجم وهو الذي قتل علي كما هو معلوم، وهلا يقول وهلا مدحتموه لكونه قتل شيطانا؟ وقلنا لهم: كيف تصح دعواكم أن الرعد صوت علي والبرق صوته، وقد كان صوت الرعد مسموعا والبرق موجودا قبله وقبل زمان الإسلام؟ يعني ازاي انتوا بتقولوا ان سيدنا علي بن ابي طالب صوته هو الرعد والبرق صوته ونحو ذلك، وهو اصلا الرعد والبرق ما موجودين قبل سيدنا علي وقبل ولادة سيدنا علي وبعد ما مات موجود، يبقى ازاي صوته وصوته؟ فهذا طبعا مخالف لما هو معلوم بالبداهة الحسية. وقال له كذبا وزورا عبد الله بن سبأ على الاسلام، وقال له أي عبد الله بن سبأ على الإسلام من قوله بأن علي لم يقتل بل رفع إلى السماء، وما ذكره بعض أتباعه من أن عليا هو الإله استمرت بعد مقتل علي وظلت قائمة طوال دولة بني أمية. ثم بعد السبائية والبيانية ظهرت فرق من الروافض لها قول في التشبيه والتجسيم لا يقبله عقل سليم. إذن أول شيء في السبائية وفي البيانية عبد الله بن سبأ، والبيانية أتباع بيان بن سمعان، ثم بعد ذلك فرق منها أو أولها يعني هما 5 فرق من الروافض لها قول في التشبيه والتجسيم لا يقبله عقل. أولها فرقة هشام بن الحكم الرافدي وأصحابه، حيث قال أصحاب هشام بن الحكم الرافدي: إن معبودهم جسم وله نهاية وحد، طويل عريض عميق، طوله مثل عرضه وعرضه مثل عنقه، لا يوفى بعضه على بعض، ولم يعينوا طولا غير الطول، وإنما قالوا طوله مثل عرضه على المجاز دون التحقيق. وزعم أنه نور ساطع كالسبيكة الصافية تتلألأ كاللؤلؤة المستديرة من جميع جوانبها ذو لون وطعم ورائحة ومجسة، لونه هو طعمه وطعمه هو رائحته ورائحته هي مجسته، وهو نفسه لون ولم يعينوا لونا ولا طعما غيره، كل هذا على الله سبحانه وتعالى. وزعموا أنه هو اللون وهو الطعم، وأنه كان في لا مكان ثم حدث المكان بعد أن تحرك الله تعالى في حدث المكان، فحدث المكان بحركته فكان فيه. وزعموا أن المكان هو العرش، وذكر هشام أنه قال في ربه في عام واحد 5 أقاويل، زعم مرة أنه كالبلورة، وزعم مرة أنه كالسبيكة، وزعم مرة أنه غير صورة، وزعم مرة أنه بشبر نفسه 7 أشبار، ثم رجع عن ذلك وقال هو جسمك إليه كالأجسام. هذه هي الفرقة الأولى، وكل هذا من الأقوال الكفرية والباطلة حسا وعقلا وشرعا وفطرة ونحو ذلك. والفرقة الثانية، وأول فرقة، هي هشام ابن الحكم الرافضي وأصحابه. الفرقة الثانية من الروافض يزعمون أن ربهم ليس بصورة ولا كالأجسام، وإنما يذهبون في قولهم إنه جسم إلى أنه موجود، إلى أنه موجود، ولا يثبتون لله ذا أجزاء متألفة وأبعاد متلاصقة، ويزعمون أن الله تعالى على العرش مستوٍ بلا مماسة ولا كيف. الفرقة الثانية يزعمون أن ربهم ليس بصورة ولا كالأجسام، وإنما يذهبون في قولهم إنه جسم إلى أنه موجود، ولا يثبتون لله ذا أجزاء متألفة وأبعاد متناسقة، ويزعمون أن الله تعالى على العرش مستوٍ بلا مماسة ولا كيف. والفرقة الثالثة من الروافض يزعمون أن ربهم على صورة الإنسان، ويمنعون أن يكون جسما، هو صورة إنسان لكن ليس بجسم. والفرقة الرابعة من الروافض، يزعم أصحاب هشام بن سالم الجواليقي أن ربهم على صورة الإنسان، وينكرون أن يكون لحما ودما، وينكرون أن يكون لحما ودما، ويقولون هو نور ساطع يتلألأ بياضا، وأنه ذو حواس 5 كحواس الإنسان، له يد ورجل وأنف وأذن وعين وفم. هذا الفرقة الرابعة. الفرقة الخامسة، يزعم أصحاب الفرقة الخامسة أن رب العالمين ضياء خالص ونور بحت. يزعم أن رب العالمين ضياء خالص ونور بحت، وهو كالصباح الذي من حيثما جئته يلقاك بأمر واحد. فهذه المقالات الفاسدة الباطلة في التشبيه كانت سببا ودافعا للمعتزلة للدفاع عن العقيدة الإسلامية من وجهة نظرهم طبعا، وتنزيه الله تعالى عن الجسمية والتشبيه ونحو ذلك من كلامهم كما سنبين. يعني حتى اتهم المعتزلة كل من خالفهم سواء من الأشاعرة أو من أهل السنة والجماعة بأنهم من المشبهة. فقال الرازي وهو يدافع عن أهل السنة بالنسبة إليه وهم الأشاعرة عنده: اعلم أن جماعة المعتزلة ينسبون التشبيه، أو ينسبون التشبيه إلى الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية ويحيى ابن معين، وهذا خطأ، فإنهم منزهون في اعتقادهم عن التشبيه والتعطيل، لكنهم كانوا لا يتكلمون في المتشابهات، بل كانوا يقولون آمنا وصدقنا مع أنهم وصدقنا مع أنهم كانوا يجزمون بأن الله تعالى لا شبيه له وليس كمثله شيء. فهنا حتى الرازي يدافع عن أئمة أهل السنة والجماعة كالإمام أحمد وإسحاق بن راهوية ويحيى ابن معين، يحيى بن بعيد ونحوهم، وأنهم ينفون عن الله سبحانه وتعالى كل النقيصة. والمقصود من كل ما سبق هو معرفة بداية التشبيه في أمة النبي صلى الله عليه وسلم، محمد صلى الله عليه وسلم، وأول من قال بها. هذا بالنسبة للأمر الأول، نشأة القول بالتشبيه، نشأة القول بالتشبيه. الأمر الثاني، تصنيف فرق المشبهة. الأمر الثاني تصنيف فرق المشبهة عند عبد القاهر البغدادي. وتصنيف عبد القاهر البغدادي رحمه الله لفرق المشبهة باختصار: إن المشبهة الذين ضلوا بتشبيه ذات الله سبحانه وتعالى بمخلوقاته أصناف مختلفة. وأول ظهور التشبيه صادر عن أصناف من الروافض الغلاة كما بينا، فمنهم السبائية الذين سموا عليا إلها وشبهوه بذات الله، ومنهم البيانية أتباع بيان ابن سمعان الذي زعم أن معبوده إنسان من نور على صورة الإنسان في أعضائه، أنه يفنى كله إلا وجهه. يبقى منهم الغلاء السبائية والبيانية، ومنهم المغيرية أتباع المغيرة ابن سعيد العجلي الذي زعم أن معبوده ذو أعضاء وأن أعضاءه على صورة حروف الهجاء، ومنهم من الغلاة المنصورية أتباع أبي منصور العجلي الذي شبه نفسه بربه وزعم أنه صعد إلى السماء والعياذ بالله، ومنهم الغلاة من الغلاة هؤلاء الخطابية ومنهم الخطابية الذين قالوا بألوهية الأئمة وبإلهية أبي الخطاب الأسدي، ومنهم الذين قالوا بألوهية عبد الله ابن معاوية ابن عبد الله ابن جعفر. وأيضا من هؤلاء الغلاة منهم الخطابية الذين قالوا بألوهية الأئمة وبألوهية أبي الخطاب، ده هذا الخطابية، احنا قلنا الخطابية. ومنهم الحلولية الذين قالوا بحلول الله سبحانه وتعالى والعياذ بالله في أشخاص الأئمة وعبدوا الأئمة لأجل ذلك. ومنهم الحلولية الحلمانية المنسوب إلى ابن حلمان الدمشقي الذي زعم أن الإله يحل في كل صورة حسنة وكان يسجد لكل صورة حسنة. ومنهم المقنعية في دعواهم أن المقنع أو المقنع المقنعية المبيضة في دعواهم أن المقنع كان إلها وأنه مصور في كاز كام يعني كم زمان بصورة مخصوصة، وأنه مصور في كل زمان أنه مصور في كل زمان بصورة مخصوصة. ومنهم العزافرة الذين قالوا بألوهية ابن أبي العزافر المقتول ببغداد. فإذا كل ما سبق كما بينت من الغلاة روافض الغلاة السبائية البيانية المغيرية المنصورية الخطابية الحلولية الحلولية الحلمانية المقنعية العزافرة، هذه الأصناف خارجون عن دين الإسلام وإن انتسبوا في الظاهر إليه. وبعد هذا يعني فرق فرق تاني من المشبهة عدهم المتكلمون في فرقة الملة يعني من أهل الإسلام. لماذا؟ لإقرارهم بلزوم أحكام القرآن وإقرارهم بوجوب أركان شريعة الإسلام من الصلاة والزكاة والصيام والحج ونحو ذلك، وإقرارهم بتحريم المحرمات عليهم وإن ضلوا وكفروا في بعض الأصول العقلية وإن ضلوا وكفروا في بعض الأصول العقلية من هذا الصنف الذين يجعلون منهم من أهل الإسلام منتسبين للإسلام في الجملة. هذا كلام بعض المتكلمين طبعا. الهاشمية منتسبة إلى هشام بن الحكم الرافضي الذي تحدثنا عنه من قبل، وشبه معبوده بالإنسان وزعم لأجل ذلك أنه 7 أشبار بشبه نفسه، وأنه جسم ذو حد ونهاية، وأنه طويل عريض عميق وذو لون وطعم ورائحة، وقد روي عنه أن معبوده كسبيكة الفضة وكاللؤلؤ المستديرة، وروي عنه أنه أشار إلى أن جبل أبي قبيس أعظم منه، وروي عنه أنه زعم أن الشعاع من معبوده متصل بما يرى، ونحو ذلك من الكلام الذي هو في نفسه كفر صراحة. ومنهم أيضا الهامشية ولكن المنسوبة إلى هشام ابن سالم الجويبيقي وليس هشام ابن الحكم. فهذا الهاشمية منتسبة إلى هشام بن سالم الزوارقي الذي زعم أن الله تعالى تحمله حملة عرشه وإن كان هو أقوى منهم، كما أن الكرسي تحمله رجلاه وهو أقوى من رجليه. ومنهم من هؤلاء الذين أدخلوهم بعض المتكلمين في الإسلام لأنهم يعني يقولون بوجوب أركان شريعة الإسلام ويقولون بنحو ذلك، منهم قلنا الهامشية أتباع هشام ابن الحكم الرافضي، وهشام الهامشية منتسبة إلى هشام ابن سالم الجويريقي. ومنهم أيضا المشبهة المنسوبة إلى داود أو الجواريبي التي وصف معبوده بأن له جميع أعضاء الإنسان إلا الفرج واللحية والعياذ بالله. وأيضا منهم الإبراهيمية المنسوبة إلى إبراهيم ابن أبي يحيى الأسلمي. ومنهم الخابطية من القدرية وهم منسوبون إلى أحمد بن خابط، وهو شبه عيسى بن مريم بربه وزعم أنه الإله الثاني وأنه هو الذي يحاسب الخلق في القيامة. وكل هذه طبعا أقوال باطلة وكفرية في حقيقة أمرها. طيب، ومن هؤلاء أيضا الذين أدخلوهم المتكلمين في الإسلام في الجملة منهم القرامية أو القرامية في دعواها أن الله تعالى جسم له حد ونهاية وأنه محل للحوادث وأنه مماثل عرشه، فهؤلاء مشبه له تعالى بخلقه في ذاته على حد زعم المتكلمين. طيب، فأما المشبهة لصفاته بصفات المخلوقات، يعني هؤلاء شبهوا المخلوقين بالخالق، فهنا منهم من شبه المشبه لصفاته بصفات المخلوقات، فأصناف أيضا، فمنهم الذين شبهوا إرادة الله تعالى بإرادة خلقه، وهذا قول المعتزلة البصرية، ومنهم الذين شبهوا كلام الله عز وجل بكلام خلقه أيضا من المعتزلة البصرية، من البصرة يعني، معتزلة البصرة في معتزلة بغداد، فهنا معتزلة البصرية منهم الذين شبهوا كلام الله عز وجل بكلام خلقه، ومن هؤلاء الذين شبهوا صفات الله سبحانه وتعالى بصفات خلقه الزرارية، أتباع زرارة ابن أعين الرافدي في دعواها حدوث جميع صفات الله عز وجل وأنها من جنس صفاتنا. ومنهم أيضا من المشبهة لصفات صفات الله سبحانه وتعالى بصفات المخلوقات، منهم الذين قالوا من الروافض بأن الله تعالى لا يعلم الشيء حتى يكون، فأوجبوا حدوث علمه كما يجب حدوث علم العالم منا. فهذا تصنيف طوائف وفرق المشبهة بحسب عبد القاهر البغدادي كما سبق. وخلاصة ما سبق أن التشبيه نشأ في أحضان الرافضة وترعرع فيها، ويمكن تصنيف هذه الفرق على النحو التالي أيضا. أولا الغلاة، وهم الذين مثلوا ذات الخالق بذات مخلوق معين، أو زعموا أن الله حال فيه، وهؤلاء خارجون عن الملة إجماعا، وغالبا ما يعني يجمعون إلى هذا الكفر كفرا آخر، يعني يجمعون مع هذا الكفر كفرا آخر من الزندقة كالباطنية مثلا، الزندقة الباطنية كالفرق العشرة الأولى التي ذكرتها من قبل، اللي هو الخارج عن الإسلام، زي السبائية، البيانية، المغيرية، المنصورية، الخطابية، الحلولية، الحلولية، الحلمانية، المقنعية، العزافرة ونحو ذلك. وثانيا يعني اول تصنيف لهذه الفرق، اولا الغلاة، وهؤلاء كما بينا كان الفرق العشر. ثانيا المكيفة، وهم الذين يكيفون صورة معبودهم بأوصاف وكيفيات معهودة في الذهن والخارج، لكن غير مقيدة بممثل معين يعني. وهؤلاء كالهامشيين كما بينا، الهامشية أتباع الحكم هشام بن الحكم، والهامشية أتباع هشام ابن سالم الجويري. ثالثا ممثلة الأفعال، ثالثا ما يقال عنهم ممثلة الأفعال، الذين يمثلون الخالق بالمخلوق، الذين يمثلون الخالق بالمخلوق والمخلوق بالخالق في الأفعال، وهؤلاء كالمعتزلة. هذا بالنسبة للمسألة السابعة التي هي طوائف وفرق المشبهة ومقالات هؤلاء الطوائف ومقالات هؤلاء الطوائف. المسألة الثامنة التي سنتحدث عنها، وسنتحدث في جزء منها فقط وليس ولن نتحدث عليها كاملة، وإلا سيطول الحديث فيها، فسنجعل جزء منها إن شاء الله الآن، وسنجعل جزءا منها في اللقاء القادم. المسألة الثامنة التماثل في المفهوم الكلامي، ويمكن بيان ذلك أيضا من خلال عدة أمور. الأمر الأول التماثل الكلامي في الخريطة العقدية، الأمر الثاني الترادف بين التمثيل والتشبيه في اصطلاح المتكلمين، الأمر الثالث أقوال المتكلمين في مفهوم التماثل، الأمر الرابع تفصيل التماثل عند المعتزلة ونقده، والأمر الخامس تفصيل التماثل عند الأشاعرة ونقده. وفي هذا اللقاء سنتحدث عن الأمر الأول والثاني والثالث، الذي هو الأمر الأول التماثل الكلامي في الخريطة العقدية، والأمر الثاني التضاد بين التمثيل والتشبيه في اصطلاح المتكلمين، والأمر الثالث أقوال المتكلمين في مفهوم التماثل. وسنتحدث عن قولين فقط، والقول الثالث والرابع الذي قول الثالث هو قول المعتزلة، والقول الرابع هو قول الأشاعرة، وسنتحدث عن قول المعتزلة وقول الأشاعرة بتفصيل بإذن الله تعالى. طيب، الأمر الأول التماثل الكلامي في الخريطة الكلامية العقدية. التماثل الكلامي في الخريطة الكلامية العقدية. في الخريطة العقدية السنية القرآنية السلفية في الوجود الإلهي، وخاصة الصفات الإلهية، وخاصة في مقام تنزيه الله سبحانه وتعالى على أن يكون مثيل لمخلوقاته، فنزهه عن ذلك. وتنزيه الله سبحانه وتعالى له طريقان عند أهل السنة والجماعة. الأول تنزيه الله سبحانه وتعالى عن النقص والعيب، الأول تنزيه الله سبحانه وتعالى عن النقص والعيب، الثاني تنزيه الله سبحانه وتعالى عن التمثيل لمخلوقاته بنوعيه، سواء تمثيل الخالق بالمخلوق أو تمثيل المخلوق بالخالق. أما تنزيه الله عند طوائف من المتكلمين يعني يكون بنفي التشبيه ونفي التجسيم حصرا، ولا يوجد طريق لتنزيه الله سبحانه وتعالى إلا نفي التشبيه والتجسيم، ويجعلون هذا الطريق هو الطريق لتنزيه الله سبحانه وتعالى عن النقص والعيب. وبداية يعني جعلهم التنزيه قصرا على نفي التشبيه والتجسيم هو أدلتهم، يعني أول من جعل أنهم يقتصرون على نفي التشبيه والتجسيم وأن يكون هذا هو تنزيها عندهم، هو أدلتهم على حدوث العالم وليس النظر في صفات الله سبحانه وتعالى من الوحي كتابا وسنة، أو ما النظر لما أثبته الله سبحانه وتعالى في الكتاب والسنة، أو ما أثبته صريح العقل والفطرة والحس ابتداء، وإنما نظروا لحدوث العالم بأدلتهم الكلامية، سواء دليل حدوث الأعراض والأجسام أو غيرهم، يعني كدليل الإمكان ونحو ذلك. ومن خلاله من خلال هذه الأدلة جعلوا تنزيه الله سبحانه وتعالى هو نفي التشبيه والتجسيم، ونفي التشبيه والتجسيم، وقد بينا من قبل أن هذا الحصر غير مستقيم. وقد اختلف المتكلمون في تفصيل نفي التشبيه والتجسيم، فالجهمية جعلوا مناط نفي التشبيه والتجسيم هو نفي إثبات أي أسماء أو صفات ثبوتية لله تعالى زائدة على الذات الإلهية. الجهمية جعلوا مناط نفي التشبيه والتجسيم هو نفي إثبات أي أسماء أو صفات ثبوتية لله تعالى زائدة على الذات الإلهية، بمعنى إن كان الله سبحانه وتعالى له أي صفة من الصفات، أي صفة من الصفات قائمة بذاته سبحانه وتعالى نثبتها لله سبحانه وتعالى وأنها صفة وجودية لله، فهذا تشبيه وتجسيم بمخلوقاته، لأن هذه سواء الأسماء أو الصفات لا تقوم إلا بالجسم، لا تقوم إلا بالجسم. هذا بالنسبة للجهمية. والباطنية تجعل مناط نفي التشبيه والتجسيم نفي الإثبات والنفي، نفي الإثبات والنفي، ويعني رفع النقيضين عن الله سبحانه وتعالى، وهو ممتنع كما مضى وكما سيأتي. والمعتزلة على أقوال في تنزيه الله سبحانه وتعالى من خلال نفي التشبيه والتجسيم، بين نفي القدم عن كل ما سوى الله سبحانه وتعالى، فتنفي كل الصفات الإلهية حتى لا يكون هناك تعدد للقدماء، على اعتبار أن إثبات الصفات وكونها قديمة وقائمة بالذات الإلهية القديمة، فيصبح هناك تعدد للقدماء، وهذا اشتراك في أخص الصفات الذات، وهذا اشتراك في أخص صفات الذات وهي القدم، وبالتالي نفوا جميع الصفات الإلهية حتى لا يقعوا في التشبيه والتجسيم، لأن الصفات أو الأعراض حادثة وليست قديمة، فالأعراض لا تقوم إلا بالأجسام، الأعراض لا تقوم إلا بالأجسام الحادثة، فإذا اتصف الله سبحانه وتعالى بها وقامت بالقديم أصبحت قديمة، وأخص صفة للذات الإلهية القدم عند المعتزلة، فعند ذلك سيكون هناك تعدد في القدماء، هذا عند متقدمي المعتزلة. أما عند كثير من متأخري المعتزلة جعلوا مناط نفي التشبيه والتجسيم هو الاشتراك في أخص صفات النفس، وسيأتي تفصيل قول المعتزلة في ذلك، وسيأتي تفصيل قول الأشاعرة في ذلك في اللقاء القادم بإذن الله تعالى. وأيضا هكذا عند متقدم الأشاعرة ومتأخريهم خلاف بينهم جوهري في هذه النقطة، سيأتي بيانها بإذن الله تعالى، سيأتي بيانها فيها بإذن الله تعالى في اللقاء القادم. هذا بالنسبة للأمر الأول باختصار شديد، وسيأتي في شروح كتب ابن تيمية ورسائله القادمة مزيد بيان لهذا. الأمر الثاني الترادف بين التمثيل والتشبيه في اصطلاح المتكلمين، الترادف بين التشبيه والتمثيل في اصطلاح المتكلمين. التشبيه في اصطلاح المتكلمين هو التمثيل، والمتشابهان هما المتماثلان، المتشابهان هو المتماثلان، وهما ما سد أحدهما مسد صاحبه وقام مقامه وناب منابه. وبينهما نزاع، وبينهما نزاع بين المتكلمين نزاع، كما حد قول ابن تيمية يقول وبينهما نزاع في إمكان التشابه الذي هو التماثل من وجه دون وجه. وهل التشابه الذي هو التماثل، هل هو التماثل بنفس الذوات أو بالصفات القائمة بالذوات؟ وهذا سنبينه بتفصيل أيضا عندما نتحدث عن قول الأشاعرة وقول المعتزلة. أما في حقيقة الأمر إن التشبيه في اللغة أعم من التماثل بمفهوم الكلامي، التشبيه في اللغة أعم من التماثل بمفهوم الكلامي. وفي التشبيه في اللغة يقول ابن تيمية فإنه قد يقال بدون التماثل في شيء، فإنه قد يقال بدون التماثل في شيء من الحقيقة، كما يقال للصورة المرسومة في الحائط إنها تشبه الحيوان، ويقال هذا يشبه هذا في كذا وكذا، وإن كانت الحقيقتان مختلفتين. ولهذا كان أئمة أهل السنة، هذا كلام تيمية، ولهذا كان أئمة أهل السنة ومحققو أهل الكلام يمنعون من أن يقال لا يشبه الأشياء بوجه من الوجوه، فإن مقتضى هذا كونه معدوما. ومنهم طوائف يطلقون هذا، لكن من هؤلاء من يريد بنفي التشبيه نفي التماثل. هذا كلام تيمية، فانتهى كلام تيمية. وقد أخذنا فيما تقدم مفهوم التشابه وأقسامه، وبينا إن كان المراد منه كذا وكذا وكذا، وما الممتنع منه، وما هو حق في نفس الأمر. ولكن هنا المقصود بالتشبيه والتمثيل عند المتكلمين هما وهما ما سد أحدهما مسد صاحبه وقام مقامه وناب منابه. وكما بينا إن هذا هو مقتضيات التماثل أو مقتضى التماثل، وليس هو مفهوم التماثل من حيث هو. وسيأتي نزاع المتكلمون حول المناط الذي به يتم التماثل. هذا بالنسبة للأمر الثاني الذي هو الترادف بين التمثيل والتشبيه في اصطلاح المتكلمين. الأمر الثالث والأخير في هذا اللقاء أقوال المتكلمين في مفهوم التماثل، وهم أربع أقوال. يعني القول الأول هو قول الفلاسفة والباطنية، القول الثاني قول مذهب وقول النجار، القول الثالث قول المعتزلة، والقول الرابع قول الأشاعرة. معذرة، فهم أربع أقوال في الجملة يعني، ويدخل فيها طبعا خلافات بين الأشاعرة في في في في أنفسهم. في المعتزلة هناك خلاف داخلي بينهم، ونحو حتى الفلاسفة في خلاف داخلي بينهم ونحو ذلك. لكن في الجملة هذا مجمل أقوال القول الأول قول الفلاسفة الباطنية، والقول الثاني مذهب قول النجار، والقول الثالث قول المعتزلة، والقول الرابع قول الأشاعرة. وسنذكر القولان، يعني سنذكر القولين الأولين، قول الأول قول الفلاسفة الباطنية، والقول الثاني قول ومذهب النجار، وسيأتي قول المعتزلة وقول الأشاعرة بتفصيل ونقد هذه الأقوال في اللقاء القادم. القول الأول هو قول الفلاسفة والباطنية، المماثلة عندهم تثبت بالاشتراك تثبت بالاشتراك في مجرد الوصف والتسمية، يعني مجرد أنك تقول أن هناك اسم وصفة فقط للموجود فهذا يثبت المماثلة. فهؤلاء منعوا تسمية الله تعالى موجودا وشيئا وحيا وعالما وقادرا نفيا لماذا؟ للمماثلة بين الله سبحانه وتعالى وبين خلقه، يعني مجرد أن يكون له اسم أو صفة تكون المماثلة. فلو قلنا الله حي فله صفة الحياة، ولو قلنا الله سميع فله صفة السمع واسم السميع. فمجرد كون له صفة السمع واسم السميع فقد ماثل المخلوق الذي يتصف بالسمع، قد ماثل المخلوق الذي يتصف بالسمع. فإذا قصدوا بالمماثلة والتشبيه إثبات المشابهة، فإذا قصدوا بالمماثلة والتشبيه إثبات المشابهة بين الخالق والمخلوق من كل وجه، فهذا مطابق لمفهوم التمثيل اللغوي الصادق بيانه. فالله قطعا منزع عن مشابهة المخلوقين بهذا الاعتبار، ولكنهم لا يقصدون هذا المعنى، وإنما يعني أدخلوا في مفهوم المماثلة والمشابهة إثبات أدنى اشتراك معنوي بين الخالق والمخلوق، أدنى اشتراك قدر مشترك بين الخالق والمخلوق. فإذا يعني أدخلت أدنى اشتراك معنوي صرت مشابها وممثلا الله بخلقي، هذا من جهة الإثبات. فالباطني لا يثبت أي معنى وجودي ثبوتي، لا صفة ثبوتية لله تعالى، لأن هذا تمثيل، لا صفة ثبوتية لله سبحانه وتعالى لأن هذا تمثيل عنده، ومشابهة بين الخالق والمخلوق، هذا من جهة الإثبات كما تقدم. أما من جهة النفي فإن الباطني يقول إن مجرد النفي ليس كافيا أيضا، بل يجب عليك أن تنفي أن الله لا تقوم به الصفة ثبوتية وجودية زائدة على ذاته سبحانه وتعالى، لأن لو قامت به صفات وجودية زائدة على الذات فإن هذا يستلزم التركيب والتشبيه. ولكن لابد مع هذا أن ننفي النفي، مع هذا أن ننفي النفي، لأننا إن نفينا فقد شبهنا الله تعالى أو شبهنا ذات الله سبحانه وتعالى بالذوات أو بالموجودات المنفي عنها هذه الصفات مثل الجمادات ونحوها. لذا لابد أن ننفي النفي عنده. وقد بينا من قبل أن هذا من باب رفع النقيدين وهو محال، وبينا شبهتهم والجواب عليه. ولكن هنا نريد نبين بطلان معنى المماثلة والمشابهة عند الفلاسفة المنتسبين للإسلام وعند الباطنية الذين يجعلون أي إثبات لإسم أو لصفة كإثبات وجودي زائد على الذات الإلهية، يجعلونه تمثيلا وتشبيها يجب نفيه عن الله تعالى، وهذا باطل من وجوه. هذا ما بيناه عن الباطنية وبعض الفلاسفة، هذا باطل من وجوه. الوجه الأول لما ذكرناه من معنى المماثلة، لما ذكرناه من معنى المماثلة في لغة العرب، وهؤلاء العرب الأوائل ومنهم الصحابة المنزل عليهم الوحي هم المخاطبين بهذا الكلام ابتداء، فهم المنزل عليهم قوله تعالى ليس كمثله شيء، ويفهمونه حق فهم وفقا للسان العربي المنزل به عليهم، وهذا غير المماثلة بالمفهوم، وهذا غير المماثلة بالمفهوم الذي يعتقده الفلاسفة والباطنية. فالتمثيل هو لفظة مستخدمة في الكتاب والسنة، يعني من جهة الأصل لا يسوغ للمسلم أن يقول أنه يوجد معنى لا التمثيل ذكر في الكتاب والسنة كمثله، ليس كمثله. فهذا يعني من جهة الأصل لا يسوغ للمسلم أن يقول أنه يوجد معنى يحتمل أن يكون حقا في مماثلة الخالق بالمخلوق، لأن الله نصا بينا واضحا وصريحا ليس كمثله شيء، وهذه الآية نزلت بلسان عربي مبين، لها معنى مفهوم عند العرب، لها معنى مفهوم عند العرب الأوائل المخاطبين بالوحي. وهذا المعنى ليس هو المعنى الذي يقول به الفلاسفة والباطنية ولا المتكلمين. هذا هو الوجه الأول في بطلان هذا الكلام. الوجه الثاني، لو المماثلة ثبتت بالوصف العام لو المماثلة ثبتت بالوصف العام، يعني أي صفة لله سبحانه وتعالى أو أي اسم لله سبحانه وتعالى، فبطل تقسيم أهل اللسان العرب للأشياء، فإنهم يعني أهل اللسان يقسموا بين الأشياء بحسب تسميتهم، بحسب تسميتهم لبعض الأشياء، يقسموها جنسا وبعضها ضدا وبعضها خلافا وبعضها مثلا ونحو ذلك، كما قال نور الدين الصابوني. ونعني بذلك مثل الحيوان، الحيوان جنس، تحته الفرس والحصان والإنسان، فكل شيء حي يدخل تحت جنس الحيوان، فمجرد وصف الإنسان بأنه حي على قول هؤلاء، وصف الإنسان بأنه حي وأن الفرس بأنه حي، إذن على اعتقاد الفلاسفة والباطنية فإن الإنسان مماثل للفرس والحصان، وهذا باطل. على اعتقاد الفلاسفة الباطنية أن الإنسان مماثل للفرس والحصان، لماذا؟ لأن هذا حي وهذا حي، فاتفقوا في صفة الحياة، وهذا باطل وفاسد حسا وعقلا. طيب الوجه الثالث أيضا في بطلان هذا القول، لو كان اعتقاد كما بينت، الوجه الثالث لو كان اعتقاد الفلاسفة والباطنية في التماثل والتمثيل والتشبيه صحيحا، لكانت الأشياء كلها متماثلة، طالما المماثلة في الوصف العام والاسم العام، أي اسم وأي صفة، أي لو ثبتت له أي اسم وأي صفة، حتى كان العجز مثلا للخضرة، والسكون مثلا للحرقة، والشهد مثلا للسم، وهكذا. وطبعا هذا ممتنع عند العقلاء. هذا الوجه الثالث. الوجه الرابع عدم موافقتهم في إدخال الاشتراك المعنوي بين الخالق والمخلوق في هذه المماثلة، وهذا بين واضح أن لا يوجد أي إشكال في إدخال الاشتراك المعنوي ولا القول به. وسنبين طبعا مسألة القدر المشترك والاشتراك المعنوي والقياس الغائب على الشاهد ونحو ذلك بتفصيل تفصيل تفصيل كبير جدا جدا جدا بإذن الله تعالى في التدمغية، في شرح التدمغية بإذن الله تعالى، وفي شرح كتاب شرح حديث النزول لابن تيمية. ولذا يعني يرى ابن تيمية أنهم إذا أدخلوا الاشتراك المعنوي في مفهوم المماثلة والمشابهة فسيكون التشبيه في هذه الحالة أصلا حقا، يعني هو حق، شيء حق صحيح لا إشكال فيه، لا يوجد فيه أي إشكال، مع عدم موافقتهم في تسميته تشبيها أساسا، هذا لا نسميه تشبيها. طيب هذا بالنسبة للقول الأول اللي هو قول الفلاسفة والباطنية. القول الثاني مذهب وقول النجار، وهذا جعل معيار التماثل هو الاشتراك في أي صفة ثبوتية، جعل معيار التماثل هو الاشتراك في أي صفة ثبوتية نفسية كانت أو غير نفسية، أي صفة، أي أن الاشتراك في الصفات الثبوتية، أي صفة وجودية ثبوتية يحصل فيها الاشتراك يكون هناك تماثل بينهما، يعني التماثل يكون بإثبات أي صفة من الصفات سواء صفة نفسية أو غير نفسية. وسيأتي بيان معنى كون الصفة نفسية سواء عند الخالق أو المخلوق، وبيان كون صفات النفس عند المخلوق الله سبحانه وتعالى منزه عنها لنفي التماثل بينهما، والتماثل يكون بالاشتراك في جميع صفات النفس عند المخلوق. المهم هذا المذهب مذهب النجار قيد الصفة الثبوتية، لأن الاشتراك في الصفات السلبية لا يوجد، يعني لا يوجب التماثل بها، وهذا المذهب أي مذهب النجار غير صحيح وباطل، ولبطلانه لوازمه، يعني باطل لماذا؟ للوازمه، لبطلان لوازمه. أولا يعني يلزم هذا المذهب كون السواد والبياض متماثلان، فإنهما يشتركا في صفات ثبوتية، يعني البياض والسواد يشتركان في صفات ثبوتية، كل من السواد والبياض عرض من الأعراض، لذا هما مشتركان في العرضية، وأيضا كل من السواد والبياض لون من الألوان فهما مشتركان في اللونية، وأيضا كل منهما حادث من الحوادث، مخلوق من المخلوقات، إذا هما مشتركان في الحدوث، يعني فتبين أن السواد والبياض مشتركان في العرضية وفي اللونية وفي الحدوث، ومع اشتراقهما في هذه المعاني الثبوتية كالعددية واللونية والحدوث لا يجعلهما متماثلين. يعني فبطل قول النجار بتماثل من نثبت له أي صفة وجودية. ثانيا، يلزم هذا المذهب مماثلة الخالق بالمخلوق، مماثلة الخالق بالمخلوق ومماثلة الرب بالمربوب، لأنهما يشتركان في بعض الصفات الثبوتية، لأنهما يشتركان في بعض الصفات الثبوتية كالعالمية كالقادرية ونحو ذلك. بمعنى طالما أن الله متصف بالقدرة والعلم وصفات ثبوتية زائدة على الذات الإلهية، وهكذا يتصف بها المخلوق، فيشترك الله تعالى مع مخلوقاته في هذه الصفات، وهذا يؤدي للتشبيه والتمثيل على قوله. هذا بالنسبة للقول الثاني. أما القول الثالث والقول الرابع هما قول المعتزلة والأشاعرة ومن وافقهم، وسيكون بإذن الله تعالى هذا في اللقاء القادم بإذن الله تعالى، ونكتفي بهذا القدر اليوم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.